hablamos y las ocho son el pero conserva el pelo de el pelo romano lo va a tener sobre el pelo de lo más está lo que es lo que la época está en el pelo Olha, não é isso que eu acho. Isso que eu acho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, بسم الله الرحمن الرحيم شغلنا على الورق شغلنا على هذا أحسن بردتنا على الحرم بس Thank you. الله الله الله الله يكرمك يا ولاد Yeah. الله يا عم. الله الله الله الله الله دي اللي عدى كله. الله يا عم. الله الله الله. فأمن الذين آمنوا الله يا عم. ابن فنان. الله يا عم. بسم الله حمار يا ناس حمار ايه اللي فات ما هي كريمه عاوزين كده صباح الله يا ابو انا انا شفت كده وانا شفت كده واحده طول الله يعيش حالك تمام تمام تمام تمام فرض ولا فرض فرض ولا الله أكبر. الله الله الله الله الله يا ابو انور يا يا يا يا يا يا يا يا يا Oh, ريحة بس شنونة بس يا يا يا الله عليه الصلاة والسلام الله يكرمك الشحاتة المكتبة الإذاعة